بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العنوان خطير جدا والموضوع أشد خطورة. الآية رقم 18 الآية رقم 18 من سورة المائدة: تجعلنا نعيد النظر في حياتنا. الآية رقم 18 من سورة المائدة: تجعلنا نعيد النظر في حياتنا. الآية رقم 18 من سورة المائدة: تجعلنا نعيد النظر في حياتنا. ماذا تقول الآية؟ يقول ربنا تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أبناء الله وأحباؤه. ربنا رد عليهم بما يجعلنا نعيد النظر في حياتنا: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. رد عليهم ربنا رد عجيب، رد مذهل. انتوا بتقولوا انكم ابناء الله واحباؤه، طب عذبكم ليه؟ طب نسيبنا من حكاية ابناء الله، لم يلد ولم يولد، احباء ربنا. ازاي ابقى حبيبه ويعذبني؟ بس ده العنوان، ده الفيصل، ده بيت القصيد. لو انا شايف ان انا حبيب ربنا، ما اقدرش اقول ربنا بيعذبني. هقول خمس مرات: الله لا يعذب أحباءه، الله لا يعذب أحباءه، الله لا يعذب أحباءه، الله لا يعذب أحباءه، الله لا يعذب أحباءه. يا سنة بيضة، يا سنة بيضة. طب مش جايز، مش جايز. تالت مرة: مش جايز. ربنا ما بيعذبناش ولا حاجة وإحنا متخيلين إنه بيعذبنا، ونبقى فعلا أحباؤه. تاني مرة: مش جايز إن إحنا بندعي إن ربنا سبحانه وتعالى بيعذبنا وهو اللي بيعذبنا ولا حاجة، ونبقى فعلا أحباؤه. أرجو ذلك، وما عندي شك في أن ذلك ممكن. نتوب بقى، نقول إحنا في نعمة. أصل الموضوع ده بيجرجرني، بيجرجرني. لنعم ربنا، لرزق ربنا. مع التناسي للخطاب الديني الصحيح، مع إهمال الخطاب الديني الصحيح، الناس اتعودت على إن رزق ربنا فلوس بس، فبقى يعيش نعم ورزق تاني ما يبصلوش، هو مستني البنك نوت، هو بيقرأ على الميديا إن المطرب الفلاني خد عربية، واو، إن فلان ثروته بتقدر بكذا مليار دولار، واو، إن الشقة الفلانية بكم مليون على المحارة. الدنيا بقت مادية، الأفكار بقت مادية، ونسي اللي المادة معاه مقصرة إنه صاحب كليتين شغالين، وعين بيشوف بيها الأبيض من الأخضر. وعلى رأي ميرو هانم جمال، راحت البال. راحت البال ده عنوان كبير جدا. انت عشان من زمان زي حالاتي فدماغك فيها شعارات قديمة، ما انت عشان بالك ارتاح لازم تكوني ساكنة وواكلة كوكو وعاملة رز وشوية ملوخية، الحد الأدنى يعني عشان الواحد باله يرتاح، يبقى له سكن وتبقى صحته فلة وما يبقاش عنده مشكلات هو خالقها أساسا. ربنا ما بيجيبش مشكلات، احنا اللي بنصنع المشكلات، واحنا اللي بنصنع النكد ينكد على بالنا. ده ردي على حضرتك. الرزق أيها السادة، التعريف العلمي الديني للرزق هو كل ما ينتفع به. كلمة الرزق تساوي كل ما ينتفع الإنسان به فهو رزق. عيل بيساعدك رزق من ربنا، زوجة مطيعة وبتطبخ لك رزق من ربنا، حد بيعلمك جدول الضرب رزق من ربنا، حد بيعلمك الدين رزق من ربنا، ميكانيكي بيصلح عربيتك وبياخد أجرته رزق من ربنا، عينيك اللي بتشوف بيها رزق من ربنا، كلاويك اللي لو حصل لها عطب هتحتاج غسيل وتحتاج كلية من حد وتبرع ولا شراء حلال ولا حرام، الرزق من ربنا. معدتك شغالة الحمد لله رزق من ربنا. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا قضى حاجته، يعني إذا خرج من الحمام، قال الحمد لله الذي أذاقني حلاوته، اللي هو الأكل يعني، الحمد لله الذي أذاقني حلاوته ونفعني به وخلصني من أذاه. بعد ما يفضي، وكلنا بنفضي بفضل ربنا ولا بنفتكرش إن دي نعمة. أنا شفت واحد زمان في قريتنا جايبين له قصب وبسخنوه علشان يمص القصب السخن. سألتهم وأنا في سنة ثانية ابتدائي ليه بتعملوا كده؟ قالوا عنده حصرة بول. أنا شفت الراجل ده بيتعذب عذاب شديد جدا، احنا الحمد لله ما عندناش مشكلة في البول. هتحود على اي مستشفى باي لك، المطرية التعليمي، الحسين الجامعي، هتلاقي ناس جثث متدغدغة وانت بتتحرك وسليم. دي لو اتعرضت عليك، لو انت مكان الجثة المتقطعة دي، مال الدنيا كله، ويرجعوك سليم واقف على رجلك، هتضحي بمال الدنيا كله. ليه ما تقدرش ان ربنا اكرمك وعافاك وعافاك؟ القرآن الكريم فيه آيات تتحدث عن نعم لا نعرفها واحنا عايشين فيها. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. التنجية من القوم الظالمين نعمة كبيرة، بدليل كلمة الحمد لله. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يبقى ربنا بيحبك لأنه نجاك من القوم الظالمين. ربنا بيحبك إنك صحيت من نومك شايف تحت رجليك. ربنا بيحبك إنه مديك كلاوي شغالة، مديك قلب بينبض، ما عملتش قلب مفتوح. ولازم تشرب مية، ولازم تاخد دواء طول ما انت عايش. ربنا بيحبك انه بعدك عن الشر والسوء. انت بتسمع عن حادثة حصلت، الفرق بينك وبينها 5 دقايق، لو اتأخرت 5 دقايق كنت انت بقيت معجون في الحادثة. نعم ربنا كتيرة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالواجب علينا كمسلمين ان احنا نذاكر نعم ربنا فينا، نحمده نشكره، وما نقولش العبارة اللي بقت موروثة، ربنا بيعذبني، ربنا بينتقم مني. ينتقم منك ده ايه؟ ربنا انتقامه شديد. ربنا لو بينتقم منك يدمرك تدميرا، مش يخليك ماشي على رجلك. والدليل اهو، الدليل على ان ربنا لو ما بيحبناش كان يدمرنا تدميرا. الدليل اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ده انتقام ربنا، انتقم منك على ذنب عملته. اصحى انت وتوب من الذنب بس. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. إذن الآية رقم 18 من سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم. السيوطي عليه رحمة الله بيذكر لنا إن حد حافظ القرآن كل حاجة يطلعها من القرآن. فسألوه مرة: هل يوجد في القرآن الكريم هذا القول السائد؟ كانت زمان في أقوال احنا بطلنا نستعملها، احنا دلوقتي يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إلا حاجتها، صنتها يعني. فكان زمان بيقولوا الحبيب لا يعذب حبيبه، مثل كان سائر احنا ما عندناش فكرة عنه. سألوا الراجل اللي حافظ القرآن ده: هل يوجد في القرآن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال نعم. قالوا يا خبر أبيض، يا خبر أبيض، خبر لبني فين ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وعند آخر جزء قريته، طب وحبايب ربنا ما هم بشر ممن خلق؟ لا، بقالهم عنوان تاني، بقالهم اسم تاني، اسمهم أحباء الله، وكأنهم ليسوا بشرا ممن خلق الله. تحياتي ودعواتي أن يكشف الله كل هم وأن ينفس كل كرب وأن يغفر كل ذنب، وحتى نلتقي سنة.